بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المجلس الثامن من شرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام ابن النقيب رحمه الله تعالى. وفي الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن معنى قوله كتاب الطهارة، وعرفنا أن الطهارة لغة هي النظافة والخلوص من الأدناس الحسية والمعنوية، وهي في الشرع عبارة عن رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما أو على صورتهما. وهذا تعريف الإمام النووي رحمه الله وعرف بغير ذلك كما سبق وبينا بعدة اعتبارات. وكتاب الطهارة هذا مركب إضافي، وذكرنا أن الكتاب عبارة عن جملة مختصة من العلم يشتمل على أبواب وفصول ومسائل غالبا. وبدأ المصنف رحمه الله تعالى بالكلام عن باب المياه، باعتبار أن المياه هي أصل وسائل الطهارة، ذلك لأننا ذكرنا أن الطهارة لها مقاصد ولها وسائل ولها وسائل للوسائل. فمقاصد الطهارة أربعة، ووسائل الطهارة أربعة، ووسائل الوسائل أمران. مقاصد الطهارة وضوء وغسل وتيمم وإزالة النجاسة. ووسائل هذه المقاصد، يعني حتى نصل لهذه المقاصد، حتى نصل إلى الوضوء وإلى الغسل وإلى التيمم وإلى إزالة النجاسة، لابد لنا من وسائل. فوسائل هذه المقاصد الماء والتراب، وكذلك الانقلاب اللي هو الاستحالة، باعتبار طبعا الاستحالة مطهرات، والأمر الرابع الدباغ. وهذه الأمور الأربعة والوسائل الأربعة لها وسائل، فالماء والتراب وكذلك الدباغ يحصل في الأواني، فالأواني من جملة وسائل الوسائل، وهذا على سبيل المجاز يعني. وكذلك من وسائل الوسائل الاجتهاد، لأننا بالاجتهاد نصل إلى الماء الطهور الذي به يحصل الوضوء والغسل إلى آخر ذلك. فإذا عندي مقاصد وعندي وسائل لهذه المقاصد وعندي وسائل للوسائل. ولما كان الكلام عن الوسائل مقدم على الكلام على المقاصد، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالكلام عن أول هذه الوسائل وأصلها وهي المياه. فقال رحمه الله تعالى: باب المياه. وكنا قد ذكرنا قبل ذلك أن المياه جمع كثرة، وهو ما كان من ثلاثة إلى ما فوق العشرة. وكان الأولى بالمصنف رحمه الله تعالى أن يقول باب الأمواه، والأمواه جمع ماء لكنه جمع قلة، وهو ما كان بين الثلاثة إلى السبعة. وهذا سيتضح إن شاء الله سبحانه وتعالى من خلال ذكر أنواع المياه. فأنواع المياه كما يقول ابن النقيب رحمه الله تعالى ثلاثة، قال المياه أقسام ثلاثة، أو قال المياه أقسام: طهور وطاهر ونجس. ثم أخذ في تعريف ذلك تعريف الطهور والطاهر والنجس. فالمياه أقسام، وذكر ثلاثة أقسام. وزي ما قلنا هذا جمع قلة، فكان الأولى به أن يقول باب الأموال. وهذا التقسيم، تقسيم المياه إلى طهور وطاهر ونجس، هذا التقسيم باعتبار الشرع. فالشرع قسم الماء إلى ما إلى طهور وإلى طاهر وإلى نجس. فتقسيم المياه باعتبار الشرع أو بين قوسين كده باعتبار الحكم، يمكن أن نقول هو طهور وطاهر ونجس. ومن الأصحاب من قسم الماء إلى 7 أقسام، وهذا باعتبار المحل، وهذا باعتبار المحل كما فعل القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى في مختصر الغاية والتقريب، قال: وثم المياه على 7 أقسام، وعد هذه الأقسام 7. وهذا التقسيم باعتبار المحل، يعني المحل الذي ينبع منه الماء. أما بالنسبة لتقسيم المياه باعتبار الشرع أو باعتبار الحكم، فهو ينقسم إلى 3 أقسام. فقال، وهذا الذي جرى عليه المصنف رحمه الله تعالى هنا، فقال رحمه الله تعالى: المياه 7 أقسام، طهور وطاهر ونجس. قال رحمه الله تعالى: طهور، وطهور بفتح الطاء. وبينا أن الماء الطهور هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهذا كما ذكره رحمه الله تعالى بعد ذلك. ومعنى الطاهر في نفسه يعني أنه إذا جاء على محل فإنه لا ينجسه، إذا جاء على محل فإنه لا ينجسه، إذا جاء مثلا على البدن أو على الثوب أو على المكان الذي تصلي فيه فإنه لا يحتاج إلى تطهير لأنه طاهر في نفسه. وهو مع كونه طاهرا في نفسه هو كذلك مطهر لغيره، فيستخدم في التطهير. وهذا يعني ذكره المصنف كما هو عندنا في المتن. فإذا القسم الأول من أقسام المياه هو الطهور، يعني الطاهر في نفسه المطهر لغيره كما قال المصنف بعد ذلك. والقسم الثاني وهو الماء الطاهر، والماء الطاهر يعني الطاهر في نفسه، يعني الطاهر في نفسه. وعرفني عن الطاهر في نفسه بمعنى أنه إذا جاء على محل فإنه لا يحتاج إلى تطهير لأنه طاهر، فلو جاء على الثوب أو على البدن أو على المحل الذي تصلي فيه أو نحو ذلك فإنه لا يحتاج منك إلى تطهير لأنه طاهر في نفسه، لكنه غير مطهر لغيره، يعني لا يستخدم في تطهير، لا يمكن استعمال هذا الماء في تطهير النجاسات أو في رفع الأحداث. وهذا كالماء المستعمل في رفع حدث أو إزالة نجس كما سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى. هذا الماء المستعمل الذي استعملناه في رفع حدث، حدث أصغر كان أو أكبر، هذا الماء المنفصل عن العضو من رفع الحدث هذا ماء مستعمل لا يجوز استعماله في التطهير. وكذلك الماء المستعمل في إزالة نجاسة كمن استنجى مثلا بالماء، هذا الماء أيضا لا يجوز أن يستعمل في التطهير. فكل ماء مستعمل في رفع حدث أو في إزالة نجس فإنه لا يصح التطهير به. فإذا القسم الثاني من أقسام المياه وهو الماء، هو الماء الطاهر، يعني الطاهر في نفسه وهو غير مطهر لغيره. قال: ونجس، يعني وماء نجس. والماء النجس هو الماء الذي حلت فيه نجاسة، الماء إذا حلت فيه نجاسة صار نجسا يعني متنجسا، لكن بشرط أن يكون هذا الماء الذي حلت فيه النجاسة دون القلتين، أو كان قلتين فتغيرت أو فتغير أحد أوصافه. وأوصاف المياه 3، إما اللون وإما الطعم وإما الريح. فعندي الآن ماء قليل، ماء مثلا في إناء أو ما شابه، أو في طست اللي هو بتسميه العامة عندنا اللي هو التشت، هذا ماء قليل. إذا سقط في هذا الماء أو سقطت في هذا الماء نجاسة فإنها تنجسه، هكذا مطلقا، سواء تغير هذا الماء أو لم يتغير. أما إذا كان هذا الماء كثير، وضابط الكثير عندنا ما كان قلتين فأكثر، هذا الماء الكثير إذا سقطت فيه نجاسة فإنها أيضا تنجسه كالماء القليل، لكن بشرط، وهو أن يتغير أحد أوصاف هذا الماء، أن يتغير لونه أو أن يتغير ريحه أو أن يتغير طعمه. فإذا تغير وصفه من هذه الأوصاف الثلاثة صار هذا الماء نجسا أي متنجسا. طيب لو تغيرت الأوصاف الثلاثة، تغير طعم الماء ولون الماء وريح الماء، فهذا نجس من باب أولى بلا شك. فإذا المياه أقسام ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والطاهر هو الطاهر في نفسه لكنه لا يستعمل في التطهير، والقسم الثالث وهو النجس. هذا باعتبار تقسيم الماء إلى أو من حيث الحكم أو باعتبار الشرع. أما لو جئنا وقسمنا الماء من حيث المحل، فسنجد أن أقسام الماء من حيث المحل يزيد إلى سبعة أقسام. ثلاثة من هذه الأقسام السبعة من السماء، وأربعة من هذه الأقسام السبعة من الأرض. ثلاثة من السماء، وهي ماء السماء اللي هو المطر يعني، وماء الثلج، وماء البرد. ماء المطر وماء الثلج وماء البرد، هذه الأقسام الثلاثة تنزل من السماء، هذه الأقسام الثلاثة تنزل من السماء، وأربعة منها من الأرض، وهي ماء البحر وماء البئر وماء النهر وماء العين. ثاني ماء البحر وماء البئر وماء النهر وماء العين، هذه الأقسام الأربعة تنبع من الأرض. فحاصل هذه الأقسام سبعة: ماء المطر والثلج والبرد، وماء البحر والبئر والنهر والعين. طب إيه الفرق ما بين ماء الثلج وماء البرد؟ ماء الثلج هو النازل من السماء مائعا ثم يتجمد من شدة البرد، ده الثلج، هو نازل من السماء مية مائعة عادية خالص، لكن إذا نزل إلى الأرض يتجمد، فهذا هو ماء الثلج. أما ماء البرد فهو الذي عكس ماء الثلج، هو الذي ينزل من السماء جامدا ثم ينماع على الأرض. ينماع على الأرض يعني إيه؟ يعني يصير مائعا على الأرض، فهذا هو ماء البرد. هذا الفرق بين ماء الثلج وكل هذا يصلح طبعا في التطهير، لكن طبعا الثلج لا يتطهر به، يعني لا يغسل به مثلا، لا يرفع به الحدث أو يزال به النجس وهو على حاله، لابد أن ينمع أولا، لابد أن يصير ماء أولا حتى يصح التطهر به كما سنعرف إن شاء الله سبحانه وتعالى، إلا في الممسوحات كما سيأتي تفصيل. فإذا تقسيم المياه من حيث المحل ينقسم إلى سبعة أقسام: ثلاثة منها من السماء، وأربعة منها من الأرض، من السماء المطر والثلج والبرد، من الأرض البحر والبئر والنهر والعين. أفضل المياه، أفضل هذه الأقسام السبعة أو أفضل المياه على الإطلاق، هو الماء الذي نبع من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أفضل الماء على الإطلاق الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، حينما شح الماء وقل الماء مع الصحابة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا ما معهم، فوضع فيه صلى الله عليه وسلم يده، فإذا بالماء ينبع ويتدفق من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، فقالوا هذا هو أفضل الماء على الإطلاق. ثم بعد ذلك يليه في المرتبة ماء زمزم، ثم يأتي بعد زمزم ماء الكوثر، ثم يأتي بعد الكوثر ماء النيل، نيل مصر، ثم بعد ذلك باقي الأنهر. ونظم ذلك بعضهم فقال: وأفضل المياه ماء قد نبع بين أصابع النبي المتبع، يليه ما يليه ماء زمزم فالكوثر فنيل مصر ثم باقي الأنهر. وأفضل المياه ماء قد نبع بين أصابع النبي المتبع، يليه ماء زمزم فالكوثر فنيل مصر ثم باقي الأنهر. فهذا أفضل أنواع المياه. يبقى إذن الماء باعتبار الحكم ينقسم الأقسام ثلاثة، أو باعتبار الشرع أقسام ثلاثة، والماء باعتبار المحل ينقسم إلى أقسام سبعة، وهي التي ذكرناها آنفا. قال رحمه الله تعالى: فالطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. فبدأ رحمه الله تعالى بالقسم الأول من أقسام المياه، وهو الماء الطهور. قال: فالطهور هو الطاهر في نفسه. والطهور هو الذي يسمى عندهم بالماء المطلق. ولابد أن ننتبه لهذه المسألة. الطهور هو الذي يسمى عندهم بالماء المطلق. يعني إيه الماء المطلق؟ الماء المطلق يعني الذي يسمى عند أهل العرف واللسان، يسمى عندهم ماء هكذا. إذا رآه الرأي يقول: هذا ماء، دون أن يقيده بقيد معين. فهذا هو الماء المطلق. فهذا هو الماء المطلق. فالماء الطهور هو الماء المسمى بالماء المطلق، يعني الذي لم يقيد بقيد أصلا، حيث إذا رآه الرأي يقول إنه ماء، دون أن يضيف إليه شيء آخر أو شيئا آخر. لا يقول: هذا ماء كذا، بل لا يطلق عليه إلا الماء. فهذا هو الماء المطلق، وهذا هو الماء الطهور الذي هو طاهر في نفسه، والذي هو كذلك مطهر لغيره، يعني يستعمل فيه التطهير. وقد يكون هذا الماء الطهور مقيدا. إزاي؟ مش إحنا اتفقنا أنه ماء مطلق يعني غير مقيد؟ نعم، هو كذلك، هو ماء، الماء المطلق هو الماء الذي لا يقيد بقيد أصلا، لكن قد يقيد بقيد في بعض الأحوال، إلا أن هذا القيد ليس بلازم. يعني ليس بلازم، يعني غير ملازم لهذا الماء، قد ينفك عنه في بعض الأحوال، أو قد ينفك عنه. يعني قد ينفك عنه، يعني ممكن أقول إنه ماء، وممكن أقول هذا ماء كذا. فالقيد هنا غير لازم، مش ملازم لذكر هذا الماء، فهو كذلك يكون ماء طهورا. مثال ذلك ماء البئر وغير ذلك، وكذلك ماء النهر وغير ذلك من هذه الأنواع، مما إذا رآه الرائي في غير مكانه لا يعرف أنه مقيد. الجملة دي مهمة جدا. فبنقول قد يكون هذا الماء الطهور مقيدا بقيد، إن كان الأصل أنه غير مقيد، هو ماء مطلق. يعني مطلق يعني ليس مقيدا بقيد أصلا، لكن قد يكون مقيدا في بعض الأحوال بقيد، لكن غير لازم، غير ملازم لذكر الماء، بحيث أنه ينفك عنه، زي ماء البئر وماء النهر وغير ذلك مما إذا رآه الرائي في غير مكانه لا يعرف أنه مقيد. يعني لو إحنا جبنا ماء النهر، وما دام إن هو في النهر فإننا نقول هذا ماء نهر، تمام؟ طب لو أخذه الآخذ ووضعه في مكان آخر، في مثلا في كوباية أو في أزايز أو نحو ذلك، ساعتها إذا رآه الرائي لا يعرف أنه مقيد، هقول له هذا ماء، فهنا انفك عنه القيد، فعرفنا أن هذا القيد ليس بلازم، فهو ماء طهور، فهو ماء طهور. يبقى إذن القسم الأول الماء الطهور، وهو المسمى عندهم بالماء المطلق، وهو الذي لم يقيد بقيد أصلا أو قيد بقيد غير لازم. يعني إيه غير لازم؟ اللي هو القيد المنفك، زي ماء البئر، ماء النهر وغير ذلك، مما إذا رآه الرائي في غير مكانه لا يعرف أنه مقيد. طيب، واضح الكلام في الماء الطهور ولا لا؟ ولا نعيده تاني؟ لو حد من الإخوة مش فاهم أكرر الكلام دوت علشان نبقى ماشيين مع بعضين. يا جماعة هنمشي ولا في حد محتاج توضيح؟ نمشي ولا في حد محتاج توضيح يا جماعة؟ ايش محمد علاء وأحمد جودة والإخوة الطيبين؟ طيب، إذن هذا القسم الأول وهو الماء الطهور، هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. قال رحمه الله تعالى: والطاهر هو الطاهر في نفسه ولا يطهر غيره. وهذا هو القسم الثاني وهو الماء الطاهر. قال: هو الطاهر في نفسه، يعني في ذاته. وعرفنا يعني إيه طاهر في ذاته، بحيث أنه إذا وضع على البدن أو وضع على الثوب أو نحو ذلك فإنه لا يحتاج إلى التطهير، فإنه لا يحتاج إلى التطهير. والماء الطاهر في نفسه شامل للماء المستعمل زي ما أشرنا قبل ذلك في الكلام في رفع حدث أو في إزالة نجس، على تفصيل يعني في هذا يأتي. فإذا كل ماء طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره فإنه ماء طاهر. طيب، يعني إيه لا يطهر غيره؟ يعني لا يستعمل في التطهير، لا ينفع أرفع به حدث. يعني لو واحد مش متوضي ما ينفعش يتوضى به، لو واحد يحتاج للاغتسال ما ينفعش يغتسل به، ولا ينفع نزيل به نجاسة. يعني مثلا لو في نجاسة كلبية أو ما شابه ما ينفعش استخدم الماء الطاهر هذا في إزالة النجاسة الكلبية أو غير ذلك من النجاسات، ولا في حتى الاستنجاء. فهذا الماء الطاهر هو طاهر في نفسه. يعني طاهر في نفسه زي ما قلنا لا يحتاج إلى التطهير إذا جاء على البدن أو على الثوب أو على المحل، لكن ممكن الواحد يستعمله في الأمور العادية، أما في العبادات فلا يجوز، بخلاف الماء الطهور. الماء الطهور يستعمل في العبادات والعادات. الماء الطهور في العبادات يعني ينفع توضى واغتسل ما فيش أي مشكلة بهذا الماء، ينفع يزيل به النجاسة. وفي العادات يعني في الأكل وفي الشرب وفي الغسل الثياب إلى آخر ذلك. الماء الطهور يصح استعماله في العبادات وكذلك في العادات. طب الماء الطاهر؟ لا، الماء الطاهر لا يصح استعماله في العبادات، ولهذا يقول في الماء الطاهر ولا يطهر غيره، يعني في العبادات، يعني في العبادات. طيب لو في رفع الحدث وإزالة النجس، أما في الأمور العادية، أما في الأمور العادية فإنه يصح استعماله، فيمكن للإنسان أن يستعمل الماء الطاهر في غير العبادات، فيمكن مثلا أن يستعمله في الأكل، في الشرب، في غسل الأثواب المتسخة، في غير ذلك لا حرج في كل هذه الأمور، أما في مسائل العبادات فلا يجوز. قال رحمه الله تعالى: والنجس، وهذا هو القسم الثالث، قال: غيرهما. النجس غيرهما، يعني غير الطهور وغير الطاهر، غير الطهور وغير الطاهر. طيب إذا انحصرت القسمة، يعني قسمة المياه في هذه الثلاثة، إما أن يكون طهورا، وإما أن يكون طاهرا، وإما أن يكون نجسا. قال بعد ذلك: فلا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء المطلق، وهو الطهور على أي صفة كان من أصل خلقته. قال: فلا يجوز، ننتبه بقى للمسألة مهمة هنا، قوله رحمه الله تعالى فلا يجوز، يعني لا يحل ولا يصح. لما تأتي هذه الكلمة، كلمة لا يجوز، وتدخل على الأفعال، فإنها تفيد أمرين: تفيد عدم الصحة، هذا أولا، وتفيد عدم الحل. يبقى يحرم عليه أن يرفع الحدث أو يزيل النجس إلا بالماء المطلق، وكذلك لا يصح له أن يرفع الحدث أو أن يزيل النجس إلا بالماء المطلق. فلا يجوز، كلمة هذه الكلمة كلمة لا يجوز، إذا دخلت على الأفعال، الأفعال اللي عندنا اللي هنا رفع الحدث وإزالة النجس، هذه كلها أفعال، إذا دخلت هذه الكلمة كلمة لا يجوز على الأفعال فإنها تفيد أمرين: تفيد أولا عدم الحل، وتفيد أيضا عدم الصحة. فلما نقول لا يجوز رفع الحدث ولا إزالة النجس إلا بالماء المطلق، أفاد عندنا الآن أمرين، أفاد عندنا أمرين: الأمر الأول أنه لا يجوز لك أيها المكلف أن تستعمل في رفع الحدث، أنه لا يحل لك أيها المكلف أن تستعمل في رفع الحدث أو في إزالة النجس إلا الماء المطلق، فإن خالفت فأنت آثم لأنك أتيت محرما، هذا الأول. الأمر الثاني: وكذلك لا يصح لك أيها المكلف أن ترفع حدثا أو أن تزيل نجسا إلا بالماء المطلق، فإن فعلت فهذه طهارة باطلة، فهذه طهارة باطلة. طيب يبقى إذن لا يجوز إذا دخلت على الأفعال فإنها تفيد هذه الأمر، أما إذا دخلت على الأعيان فإنها تفيد أمرا واحدا، وهو عدم الحل، عدم الحل. فلما نقول مثلا أكل الخنزير لا يجوز، لما نقول أكل الخنزير لا يجوز يعني لا يحل. ليه قلنا لا يحل؟ لأنه هنا أو نقول أن الخنزير لا يجوز، يعني إيه؟ يعني لا يحل، بمعنى أنه لا يجوز، لا يحل أكله. كذلك مثلا لا يجوز الخمر، يعني لا يحل الخمر باعتبار أنها عين من الأعيان، وهكذا. أما إذا دخلت على الأفعال فإنها تفيد هذين الأمرين. فهنا بيقول فلا يجوز رفع حدث، لا يجوز يعني إيه؟ يعني لا يصح ولا يحل للمكلف أن يرفع الحدث أو أن يزيل النجس إلا بالماء المطلق. وكان الأولى بالمصنف هنا بدلا من أن يقول لا يجوز أن يقول لا يصح. ليه؟ لأن نفي الصحة تتضمن نفي الحل، نفي الحل. لما أقولك هذا لا يصح يبقى كذلك لا يحل، بخلاف العكس لو قلت لك لا يحل ممكن يندرج تحته، ممكن يصح فهو صحيح مع الاسم، لكن لما أقول لا يحل، لما أقول لا يصح فإنه يندرج تحته عدم الحل. فكان الأولى بالمصنف أن يقول لا يصح رفع الحدث ولا إزالة النجس إلا بالماء المطلق، علشان نفهم من كده أنه كذلك لا يحل رفع الحدث ولا إزالة النجس، لأن نفي الصحة يتضمن كذلك نفي الحل. لكن المصنف هنا رحمه الله تعالى استعمل هذه العبارة اللي هو لا يجوز، ووافق فيها الرافعي في تعبيره. الرافعي رحمه الله تعالى في المحرر استعمل هذه اللفظة، قال لا يجوز، فتبعه المصنف رحمه الله تعالى على ذلك. أما بالنسبة للنووي، النووي في المنهاج استعمل نفي الصحة، طيب قال رحمه الله تعالى وهو الطهور على أي صفة كان، قال فلا يجوز رفع الحدث ولا إزالة النجس إلا بالماء المطلق، يعني أي ماء غير الماء المطلق سواء كان مستعمل أو بغيره من المائعات زي الخل واللبن فإنه أيضا لا يصح رفع الحدث ولا إزالة النجس به. كذلك الماء المقيد بقيد اللازم، احنا بنقول لما قال الماء المطلق فإنه يخرج بذلك الماء المستعمل لأنه ليس مطلقا، ويخرج بذلك المائعات كالخل واللبن لأنه ليس ماء مطلقا، ويخرج بذلك أيضا الماء المقيد بقيد اللازم لأنه ليس ماء مطلقا زي ماء الورد، فهذا لا يصح أيضا التطهير به. لفظة الصحة أصح من لفظة الجواز؟ نعم، هنا نعم الأولى بها أن يقول لا يصح لأنها أكثر اختصار، فلو أنه قال لا يصح لكان أولى به. وإحنا ساعتها هنفهم من كلامه من نفي الصحة نفي كذلك الحل، لكن يعتذر المصنف هنا أنه كان تابعا للرفع رحمه الله تعالى في هذه اللفظة، فأورد ما أورده الرافعي في المحرر، لكن كان الأولى به أن يقول لا يصح. طيب فهنا بيقول فلا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء المطلق، إلا بالماء المطلق فخرج بذلك كل ماء أو كل مائع ليس مطلقا، فخرج بذلك الماء المستعمل، هذا أولا. نعم، ولما اتبع الرفعي في هذه اللفظة لعله رآها أصوب أو أقرب فتبعه على ذلك. وإحنا عرفنا أن كتاب هذا الكتاب كتاب عمدة السالك هو اختصار للمنهاج، والمنهاج في الأصل هو اختصار للمحرر كلام الرفع، وأحيانا ده حيقابلنا كتير في هذا الكتاب، أحيانا ابن النقيب رحمه الله تعالى يرجح بعض ما رجحه الرافعي حتى وإن كان مخالفا لكلام النووي رحمه الله تعالى، وهذا سننبه عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا هذه المصطلحات يعني ممكن نقول لا مشاحة فيها مدام من المقصد معروف، كيف هو الكتاب اختصار المنهاج، حتى وإن كان اختصار المنهاج يا شيخ محمد أحيانا ابن النقيب رحمه الله تعالى بيتبع الرافعي في بعض المسائل، حتى في بعض التراجيح كما سيأتي الكلام عنها إن شاء الله وهننبه عليها. يقول هنا ابن النقيب أخذ بترجيح الرافعي رآه أقرب، فهو مش مجرد مختصر وخلاص، لكن أحيانا بيرجح بين القولين، وممكن يرد كلام النووي وياخذ به، لكن هذا قليل جدا جدا وسنبه عليه، والاصحاب خالفوه في مثل هذه المسائل، لكن هذا قليل يعني. أم الخير بتقول كان أولى أن يتبع الفاضل منهاج من المحرر. صحيح، نعم هذا صحيح، الأولى به أن يتبع ما جاء في المنهاج، خصوصا إذا خالف ما جاء في المحرر، هذا الأولى به على ما ذكرناه قبل ذلك، أنه إذا اختلف الشيخان الرافع والنووي فالمقدم ما قاله النووي، لكن لو مسألة متعلقة زي ما قلنا بمصطلحات فلا مشاحة في ذلك، لم متعلقة بمصطلحات وألفاظ فممكن يعتذر المصنف بأعذار كثيرة، لا إشكال في ذلك. لكن الإشكال اللي حابلنا في بعض المسائل في بعض التراجيح، هنجد أنه ربما أخذ بترجيح الرفع فيها وقدمها على كلام النووي. يقدم، أحسنتي، بارك الله فيك. طيب، فبيقول هنا لا يجوز أو فلا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء المطلق. فهنا لما قال إلا بالماء المطلق هذا قلنا هذا قيد خرج به ما ليس مطلقا، وخرج به ما ليس بماء أيضا، فخرج الماء المستعمل، فالماء المستعمل ليس ماء مطلقا فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، وخرج به غير الماء من المائعات زي الخل واللبن، فهذا أيضا لا يجوز رفع الحدث به ولا إزالة النجس، وخرج به الماء المقيد لأنه قال الماء المطلق. طب الماء المقيد، أيضا الماء المقيد بقيد اللازم لا يجوز رفع الحدث به ولا إزالة النجس. طيب المقيد بقيد اللازم زي إيه؟ زي ماء الورد، زي ماء الورد، ماء الورد اللي هو المورد اللي احنا عارفينه مشهور، هذا لا يجوز رفع الحدث به ولا إزالة النجاسة به لأنه مقيد بقيد اللازم. ماء الورد ماء ورد أبدا، ما فيش حد من الناس بيسميه مية، أي حد يعرف أنه ماء ورد يقول هذا ماء ورد، وهذا القيد لا ينفك عنه بحال، فإذا لا يجوز رفع الحدث به ولا إزالة النجس. كذلك ماء الزعفران أيضا لا، لأنه القيد هنا قيد لازم فلا يجوز رفع الحدث به ولا إزالة النجس. طيب، وكذلك الماء المقيد بالوصف، يبقى إما أن يكون مقيدا بقيد لازم زي ماء الورد خلاص، وإما أن يكون مقيدا بوصف، أيضا في هذه الحالة لا يجوز رفع الحدث به ولا إزالة النجس. واحد يقول لي طيب إيه هو الماء المقيد بالوصف؟ الماء المقيد بالوصف زي الماء الدافق، والماء الدافق هو المني، أيضا لا يطهر شيئا. يبقى إذا خلاصة ما نريد أن نقوله أن رفع الحدث وإزالة النجس، أي حدث وأي نجس لا يجوز ولا لا يجوز بمعنى لو لا يحل ولا يصح أن يكون إلا بالماء المطلق. أما الماء المقيد بقيد اللازم أو مقيد أو كان أو مقيد بالوصف أو الماء المستعمل أو غير الماء من المائعات فلا يجوز رفع الحدث به ولا إزالة النجاسة. قال رحمه الله تعالى، طب واحد يقول طب ايه الدليل على كده؟ لماذا خصصنا الكلام بالماء المطلق فقط؟ ليه قلنا الماء المطلق هو الذي يرفع الحدث ويزيل النجس؟ نقول لأدلة، منها قول الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وهنا بين سبحانه وتعالى أن التطهير يحصل بهذا الماء النازل من السماء الذي هو ماء مطلق، وقال وهذا وكذلك في قوله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وهذا في سياق الامتنان، ولو كان يصح بغيره لما كان الامتنان به فائدة. وكذلك في قوله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهنا في حالة عدم وجود الماء اللي هو الماء المطلق يعني سنعدل في هذه الحالة إلى استعمال التراب. طب الآيات التانية ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنها لا تجزي في التطهير، بدليل أنه أحالنا على التراب في حالة عدم وجود الماء. ومما يدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم حين بال الأعرابي في المسجد: صبوا عليه ذنوبا من ماء، وهذا رواه الشيخان، صبوا عليه ذنوبا من ماء. والذنوب بفتح الزال هو الدلو الممتلئ ماء. وقوله صلى الله عليه وسلم صبوا هذا أمر للوجوب، ولما يقول ذنوبا من ماء الماء هنا ينصرف إلى المطلق لأنه هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق. فلو كان غيره يطهر لكان النبي صلى الله عليه وسلم أحال عليه، ليه؟ زي ما اتفقنا قبل كده قلنا لشح لقلة الماء في هذا الوقت. فكان الأولى به صلى الله عليه وسلم أن يقول يعني صبوا عليه ذنوبا من خل مثلا أو نحو ذلك من المائعات، ولم يشترط صلى الله عليه وسلم الماء المطلق. وثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلو كان غير الماء يجزي في التطهير لكان النبي صلى الله عليه وسلم أحال عليه لأنه أيسر، لكنه لم يفعل مع قلة الماء، فدل على أن الماء متعين اللي هو الماء المطلق. قال رحمه الله تعالى وبه نختم: قال وهو الطهور على أي صفة كان من أصل الخلقة. وهو الطهور يعني الماء المطلق، هذا هو الماء الطهور على أي صفة كان من أصل الخلقة، يعني حال كون الطهور جاريا على أي صفة كان، أي كان أيا كان على أصل خلقته، على أي صفة من الصفات. والصفات إما أن يكون مثلا الماء حلوا، وإما أن يكون ملحا. والشافعي رحمه الله تعالى كان يقول مالحا، وعابوا على الشافعي رحمه الله تعالى استعمال هذه اللفظة، قال إزاي يستعمل هذه اللفظة، زي يقول لفظ ماء مالح، وهذا لا يعرف. الماء إما أن يكون حلوا عذبا يعني، وإما أن يكون ملحا. قال الله عز وجل: هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، ولم يقل سبحانه وتعالى مالحا. فعابوا على الشافعي رحمه الله تعالى استعمال هذه اللفظة، لكنها مسموعة عند العرب. والشافعي رحمه الله تعالى حجة في اللغة، وذكرنا قبل ذلك في ترجمة الشافعي رحمه الله أن الأصمعي كان يصحح أشعار الهذليين على الشافعي رحمه الله تعالى. واحتج كذلك أهل اللغة بكلام الشافعي كالأزهري وغيره. فالشاهد إن هنا بنقول الماء المطلق إيه هو؟ قال الطهور على أي صفة كان من أصل الخلقة، يعني لو كان هذا الماء الطهور له أي صفة من الصفات التي خلقه الله عز وجل عليها، كان يكون عذبا حلوا يعني، أو كان ملحا، أو له لون أبيض أو أسود أو أحمر، أو له ريح كأن كان له رائحة طيبة، ما دام أن هذا هو أصل خلقته فهو ماء طهور، فهو ماء مطلق. فإذا الماء المطلق هو الماء الطهور الذي هو باق على أصل خلقته على أي صفة كان. يبقى نقول تاني: الماء الطهور هو الماء المطلق، يعني الباقي على أصل خلقته على أي صفة كان، سواء كان حلوا أو ملحا، سواء كان أبيضا أو أسودا أو أحمرا، أو له ريح طيبة مثلا أو غير ذلك، ما دام أن أصل وجوده على هذا النحو فإنه يكون ماء طهور. محدش يقول الماء هذا الماء له لون معين يبقى ما ينفعش يكون ماء مطلق، لا، لو نزل من السماء وله لون فإنه ماء مطلق، لو نبع مثلا من الأرض وله لون فإنه ماء مطلق، ما دام من هذه أصل خلقته. وهذا احتراز من المصنف رحمه الله تعالى عما سيتعرض له بعد ذلك بما إذا تغير، لو تغير هذا الماء بما اتصل به فإنه في هذه الحالة لا يكون طهورا، لا يكون طهورا. وهذا إن شاء الله سبحانه وتعالى الماء بقى المتغير وأحوال الماء المتغير سنعرف أحكامه إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم. يبقى إذن الماء له أقسام ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، الطاهر هو الطاهر في نفسه ولا يطهر غيره، والنجس غيرهما وهو الذي ليس بطاهر في نفسه وكذلك لا يطهر غيره. لا يجوز رفع الحدث ولا إزالة النجس إلا بالماء المطلق، هو الماء الطهور الباقي على أصل خلقته على أي صفة كان. وبهذا نكون قد وصلنا لختام هذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل كل ذلك في ميزان حسناتنا، وأن يتقبله منا إنه سميع عليم. كما أننا نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بهذا كن ختمنا الدرس، لو في حد عنده أي سؤال فيما ذكرناه فليتفضل.